السائل يبدأ سؤاله ببيتين من الشعر يقول: محاضرة تزيد العلم علما، وشيخ عالم حذق لبيب، فجامعة تنادي كل حي، وجامعة تحيي القلوب. والسؤال يقول: أيما أفضل للطالب الذي معه الشهادة الثانوية، الكليات العلمية مثل الطب أم الكليات الشرعية؟ المسلمون محتاجون للعلم الشرعي أشد حاجة، هم مخلوقون لهذا الأمر، يعبد الله ويعرف حقه، هم محتاجون أيضا للعلوم الأخرى، للطب والهندسة والحساب والجيولوجيا وغير ذلك مما ينفع الناس، محتاجون لهذا. فمن تعلم بنية صالحة ينفع بها الناس ويستعين بها على طاعة الله فهو أيضا مشكور مأثور، لكن ما يجوز أن يستغني بها عن العلم الشرعي، لا يشغل بها عن العلم الشرعي، لابد من تعلم الشرعي، فأن يتعلم ما يسعه جهله من دينه، فإذا تعلم الطب أو غير ذلك من العلوم الجائزة التي يحتاجها المسلمون فذلك أمر مطلوب ومشكور. والفضل كفاية أيضا في كل ما يحتاجه المسلمون. ثم أنت أعلم بنفسك فبمولك، فإن استطعت أن تكون في علم الشريعة والتفقه فيها فهو خير لك وأفضل وأحسن عاقبة، فإن يكون عندك نشاط في ذلك وتعلمت من الشريعة ما تعرف به دينك ورأيت أنك مجيب إلى الطب أو إلى علوم أخرى يحتاجها المسلمون فلا بأس، اعمل في ما تملؤ إليه مع نزول التقوى والاستقامة ومع العلاج بالعلم النافع من طريق المذاكرة والمكتبة والروح الزملاء وسؤال أهل العلم، لا يكون اشتغالك بالطب أو بالهندسة أو بغيرهما يغني عنك من إكمال علمك الشرعي من طريق الحلقات العلمية، من طريق المذاكرة، من طريق الكتابة، من طريق السؤال، من طريق المطالعة إلى غير ذلك. طلاسم وزكاة غير أنه لا يهتم بأمر المسلمين، هل هو آثم؟ لا آثم، إذا أجب يهتم بأمر المسلمين فيقول المعروف إنها منكر ويعلم حسب طاقته ويدعو إلى الله شارك في الخير. ومسؤول عن يسلمه قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وإن كان يحسن به وعد، لكن معنى صحيح من يهتم العموم، لأن الله وجب على المسلمين فيما بينهم يتعاون بالبر والتقوى، ولما يهتم ما تعاون معهم، ووجب عليهم التواصي بالحق، وهذا ما تعاون معهم ولا تواصى، ووجب عليهم الامر بالمعروف عن المنكر والدعوه الى الله، وهذا مهمل معلوم، فيكون عليه نزغ من ذلك، ولكن واجب عليه بقدر الطاقه، فاتقوا الله ما استطعت مع اهله ومع جيرانه ومع غيره ممن يستطيع حسب طاقته وحسب علمه، ولا يكفي الإهمال والإعراض يرى منكر ويسكت ويرى أولاد على الباطل وأهل على الباطل ويسكت، لا ما يكفي هذا، هذا غفلة وإعراض ولا يسمى عدم اهتمام، بل إعراض وغفلة وإقرار المنكر وغفلة القلب. نعم.